نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أيها الإخوة الكرام، نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال. سماحة الشيخ عبد العزيز، المسلمون وهم يختتمون شهر رمضان المبارك، لعله في مستهل هذا اللقاء حفظكم الله تتحدثون للمسلمين في ختام هذا الشهر الفضيل، وعن الدروس المستفادة من هذا الشهر الفضيل وفي قادم أيامهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأمرنا الله جل وعلا أن لما إذا أكمل عدة أن نكبره ونحمده ونثني عليه بما هو أهله، حيثما بلغنا صيام رمضان وتفضلنا بقيامه. فإنها نعمة من نعم الله علينا أيها المسلم، وأنت تودع رمضان اليوم وتنتظر عيد غدا أو بعد غد، فأحمد الله أول على أن بلغك رمضان، وأحمد أن أعانك على صيامه وقيامه، سو جل وعلا كما وفقك للصيام والقيام أن يتقبل منك صالح عملك، وأن يكون هذا العمل الذي عملته خالصا لله تبتغي به وجه الله والدار الآخرة عملا صالحا متقبلا إن شاء الله. ولذا قال الله عن نبيي إبراهيم وإسماعيل وهما يشيد بيت الله الحرام، قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال ربنا تقبل منا، لأن العبرة بالعمل أن يتقبله الله، فمن تقبل الله عمله فقد وفقه وهداه واجتباه. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فعلينا في بقية يومنا هذا أن نكثر من الاستغفار وذكر الله والثناء عليه والتوبة والاستغفار والندم على ما مضى منا من ذنوب، والعزم ألا نعود، والإقلاع من الأخطاء التي كنا عليها قبل رمضان وفي رمضان. إن المسلم يودع رمضان، يتذكر الشهر جاء لتهذيب أخلاقه وسلوكه وإعداده لمستقبله أن يكون في تقوى لله وخوف منه. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن فما بين رمضان 35 إلى رمضان 36 يكفر كل شهر رمضان ما بينه وبين رمضان الآخر، فيا لها نعمة ويا له فضل ويا له عطاء جزيل لمن أخذ من رمضان دروس اعتبار وعظة، وكان بعد رمضان كما كان في رمضان. الصلوات الخمس محافظ عليها في أوقاتها جماعة، مؤد للزكاة، تالي للقرآن، آمر بمعروف، ناهي عن المنكر، بارا بوالدي، واصل لرحمه، صادقا في حديثه، مؤد للأمانة، موفٍ للعقود، ملتزم بالعهود، ذا خلق فاضل، ذكره أذبه رمضان فقربه للخير وهيأ له أسباب الخير. رمضان هذب سلوكه هذب لسانه فصانه عن اللغو والرفث وصان قلبه عن التفكير فيما لا خير فيه والعينين عن النظر إلى ما حرم الله والأذنان عن الاستماع إلى ما حرم الله. فخرج بعد رمضان طاهرا نقيا من الذنوب بتوفيق الله، فاحمد الله على هذه النعمة وواصل الجد بالجد والعمل الصالح بالعمل الصالح، فإن أعمال المؤمن لا انقضاء لها إلا بموته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما دمت في هذه الحياة فاغتنم ساعاتها وأيامها ولياليها فيما يقربك إلى الله، أدي الصلوات الخمس في أوقات دائما ولازم عليها واهتم بها وبطهارتها، هذب لسانك عن الغيبة والقول كالنميمة والكذب والخيانة واللمز والسخرية بالمسلمين، حسن أخلاقك مع الفقراء والمساكين، اتلو كتاب الله ودبره ليفيدك وينير قلبك ويسر صدرك للخير كله، كن بارا بالأبوين، كن محسنا، كن ذا أمة وصدق ووفاء، فإن رمضان قد هذبك ودقاك وأعدك الإعداد المناسب، فاشكر الله على هذه النعمة وودع هذا الشهر بالاستغفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعد علينا أياما مديدة وأزمديدة في صحة وسلامة وعافية وتقوى لك في كل أحوالنا. اللهم كما وفق صنا فوفقنا لأن تقبله منا وتعيده إلينا أعوام عديدة. كان السلف يقول يقولون اللهم سلم لي لرمضان، اللهم سلم لي رمضان، اللهم تسلمه مني مقبول متقبلا. فإن العبد لا يدري عن أعماله فلعله يعرض لها ما يحبطها وينقصها. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجل خائفة أنهم إلى ربهم راجعون يخشون أن تحبط أعمالهم. تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابن الصديق، يصلون ويصومون ويصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون. فلنكن إخواني على حذر من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لنكن على حال من سلط الشيطان علينا، لنتقي الله في رمضان وغير رمضان. فتقوى الله مطلوب منا وإن كان خصوصية، لكن كل الأيام والليالي مطلوب تقوى الله. يقول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فلنتقي الله في كلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل عن صدقة الفطر عن بدايتها ومتى ينتهي دفعها وما هي أفضل الأوقات في دفعها. وقت إخراج صدقة الفطر وقتان، وقت جواز ووقت استحباب. فالجواز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، بأن تخرجها في اليوم 28 أو 29، هذا وقت جواز. كانوا يعطونها للذي يطلبونها قبل العيد بيوم يومين كما قال ابن عمر. أما وقت الفضيلة فإن قدرك أن تخرجها بعد يوم العيد قبل الصلاة فإن هذا أفضل لمن تمكن منه، يخرج من بيته بصدقته فيدفعها للمستحقين قبل أن يصلي صلاة العيد، لحديث أدوها قبل صلاة العيد. أمر بأدائها قبل الصلاة، أمر النبي بأدائها قبل الصلاة، فمن تمكن من إخراجها ليلة العيد قبل صلاته فذاك الأفضل لمن تمكن، ومن لم يقدر فليخرجها في ليلة العيد أو قبل يوم أو يومين، ولا مانع من ذلك، لكن الحرص ألا يفوت وقت الإخراج، فإن وقت الإخراج بعد صلاة العيد محرم، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أداها قبل الصلاة فزكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات، أن يكون عاصيا ولا تكون زكاة فطر لأن وقت قد ذهب، فأفضل أوقات بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، والجواز قبل العيد بيوم أو يومين. ثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة، بارك الله فيكم. أعود إلى أسئلته، أيضا يسأل يقول: بالنسبة للجنين ما حكم دفع زكاة الفطر عنه؟ الأصل أن الزكاة الفطر تدفع لمن أدركه وقت الغروب، لمن أدرك وقت غروب الشمس آخر يوم رمضان، بأن قربت الشمس عليه وهو من أهل وجوب زكاة الفطر، فهو الذي يخرجها عن نفسه. أما الجنين فغير موجود، لكن نوي عن عثمان رضي الله عنه أنه استحب إخراجها عن الجنين، هو خليفة الراشد صحابي جليل، أمرنا باتباع سنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فيجوز لنا فيستحب لنا أن نخرجها عن الجنين في بطن أمه بعدما مضى عليه 4 أشهر، نخرجها عن اتباعا لسنة عثمان رضي الله عنه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر محمد سعيد من أبها يسأل يقول: ما هي الأعمال الفاضلة التي نستطيع أن نعملها في ختام هذا الشهر الفضيل؟ زكاة الفطر كما سبق، ثانيا أن نختمه بالاستغفار والتوبة والندم وشكر الله على نعمته وتكبيري واستغفار الثناء عليه لأنه بلغنا هذا الشهر ومكننا من صيامه وقيامه، فله علينا الفضل والإنعام جل ربا وتقدس إله ومعبودا. نعم حفظكم الله. سؤاله الآخر عن صلاة العيد، على من تجب ومتى يبدأ وقتها؟ صلاة العيد سنة مؤكدة، بل ذهب جمع من العلماء إلى أنها فرض عين، لأن أم عطية تقول: أمرنا بإخراج العواتق وذوات الخدور ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فهي سنة مؤكدة مرغب فيها، ولا ينبغي لمتركها، فإنها من شعائر الدين الظاهرة، وهي من تكبير الله والثناء عليه، لأن الله يقول لنا: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فخروجنا يوم العيد وافتتاح فطرنا بيوم العيد بالصلاة بذلك اليوم والتذكير والعظة افتتاح موسم جديد بعمل صالح، لأن افتتحنا شوال أوله بصلاة العيد عيد الفطر التي نؤديها جماعة، يسلم بعضنا على بعض ويلتقي بعضنا ببعض شاكرين لله مكبر مذنين عليه بما هو أهله، فنفتتح أعمالنا بعد رمضان بهذا العمل الصالح الخير، فهي سنة مؤكدة، لا ينبغي لمسلم قادر على أدائها إلا أداها طاعة لله وشكرا له على إنعامه وإفضاله. أثابكم الله. يقول: على من تجب وهل على المرأة صلاة عيد؟ ظاهر حديث أم عطية حث الجميع عليها: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور ليشهد الخير ودعوة المسلمين، لكن إن نقول إن تيسر المرأة الخروج لصلاة العيد مع أمن الخوف من افتتان أحد بها أو تعرض لأخطار فسنة خروجها، وإن تعذر الأمر عليها صلتها في بيتها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونحن نقول للإخوة والأخوات: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نعود بكم أيها الإخوة أيضا للأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل حفظكم الله: بعد رمضان بالنسبة لصيام الست من شوال، ما حكمها وما هو الأفضل في ذلك؟ صيام 6 أيام من شوال سنة نبوية ثابتة، روى مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. قال علماء: صيام 6 أيام من شوال بمنزلة الرواتب بعد الفرائض وصيام 6 أيام من شوال يدل على رغبة المسلم الطاعة، وأنه ما يسم منها خرج رمضان ولم يسم الطاعة ولم يملها. صيام 6 أيام من شوال شكر لله على إكمال الصيام والقيام، فإن المسلم كلما وفق لعمل صالح أتى بعمل صالح آخر يشكر الله على النعمة، فهو لا يزال من طاعة إلى طاعة. فصيام 6 أيام من شوال علامة التوفيق والخير، فإن من علامة قبول العمل الصالح فعل العمل الصالح بعده، ومن عنوان رد العمل فعل السيء بعد الصالح من القول والعمل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل حفظكم الله، يقول: لقد من الله علي بصيام شهر رمضان المبارك، وأنا كنت متكاسلا في الصلاة في الأيام التي في رمضان وغير رمضان، ولكنني عهدت الله سبحانه وتعالى أن أحافظ على هذه الصلاة، فما هو توجيهكم وبماذا توجهونني؟ يقول أنه يعني ما كان يصلي وفي رمضان تعود على الصلاة والحمد لله، يقول: كيف أحافظ على هذا المكاسب؟ يا أخي، كما حافظت على الصلوات في رمضان واعتنيت بها وعلمت أهميتها وعظيم شأنها ومنزلتها من الدين، ورأيت إخوانك المسلم يصلونها ويحافظون عليها وأنت شاركتهم في رمضان، فليكن ذلك فاتحة خير لك وعنوان استقامة لك، فحافظ عليها بعد العيد بعد رمضان محافظة دائمة. والذين هم على صلاتهم دائمون، وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالمسلمون محافظون عليها، مداومون لأدائها، لا يملون منها، لأنها فريضة لا تسقط لا عن المسافر ولا عن الخائف ولا عن المريض، كما هي على المقيم والصحيح والآمن، فهي أهم العبادات وأجلها ما دام عقل المسلم معه، فإنه مطالب الصلاة، وهي آخر وصية وصى النبي بأمته، حيث قال في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يغرغر بها ولا يسنطق بها، تعظيم لشأن هذه الصلاة وإجلالا لقدرها، فهي عنوان التزام الإسلام، ومن ضيعها دنع ضياع دينه وفساد أخلاقه وسلوكه. أثابكم الله. هذا الأخ زيد أم سلم من الرياض يقول: كيف نستفيد من يوم العيد بالتواصل والتراحم بين المسلمين؟ هو يوم عيد بلا شك عيد لأهل الإسلام، فرح وسرور واغتباط بأن هذا العيد أطل عليهم بعدما استوفوا صيام رمضان ومن الله عليهم بصيامه ووفقهم وعافاهم وسلمهم، فهم الآن في نعمة وعيد وفرح. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم يلتقي المسلم فيصاب أخاه ويعانقه، فتتحاط الخطايا والسيئات، يزول الشحناء والعداوة، يزور الأقارب، يبر بالأبوين، يرحم المساكين، ييسر على المعسرين، ينفس كرب المكروبين، يحول العيد إلى أن يكون عيدا للجميع في سرور وعافية، ترابط وتعاون وقوة ثقة وصلة لأفراد المجتمع المسلم مع بعضه مع بعض. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، أيضا وعلى مستوى الأمة الإسلامية كيف يستثمرون هذا العيد بالتواصل وبأيضا الدعوة إلى الحق؟ لا شك أن العالم الإسلامي لو طبق هذه الشريعة وأوصى بعضهم بعضا بها واستغل هذه الفرص يظهر للناس أن الإسلام دين تآلف واجتماع ومحبة ومودة وتعاون على البر والتقوى، دين الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فلو فهم المسلمون من هذا العيد أنه عيد للجميع يتواصلون فيه ويحبون أن يبدأوا فيه إطفاء الفتن وإزالة العداوة والبغضاء وإحلال المحبة والمودة بين أفراد الجماعة المسلمة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر أحمد يزيد من جدة يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة لشهر رمضان الماضي وكنت قد سافرت وبعد ذلك بعدما وصلت إلى وكنت مفطرا وبعد أن وصلت واصلت صيامي، فهل علي قضاء؟ عملك طيب واقضي هذا اليوم لأنك مفطر في أوله، وإنما صمت آخره لأنك أصبحت ممن شهد الشهر صامه، فاقضي ما فاتك، فإن الصيام لا بد من يوم كامل وأنت لن تستكمل اليوم. أيضا نختم هذه الحلقة بما سأل به أيضا الأخ، يقول: بالنسبة لصلاة العيد، من فاتته صلاة العيد هل يقضيها؟ يقول علماء: من فات قضاء على صفة ركعتين يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وبالنسبة لخروج الأطفال إلى مصلى العيد، لا شك أن اصطحاء أطفالنا وفتياتنا ليجد الخير، وهذا التجمع الكبير يشعر المسلم بأن هذا التجمع تجمع قام على أس المحبة والمودة، على أس العقيدة الصحيحة، فأصبحتم بنعمتي إخوانا هذه الرابطة بين المسلمين على اختلاف الألوان والأعراق والأجناس، لكنها العقيدة التي وحدت صفوفهم وجمعت كلمتهم وأصلت الخير في نفوسهم. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، وتقبل الله منا ومن الجميع الصيام والقيام، وأعاد الله علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وكتب لنا ولوالدينا الغفران، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا بما سمعنا. وهذه تحية في الختام من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.